بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ثلاث كلمات: الكلمة الأولى العلم. العلم له دور كبير في الحياة، وهنالك كلمتان تعرفان جوانب من قيمة العلم ودوره في الحياة. الكلمة الأولى تجدونها في نهج البلاغة عن مولى الموحدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يقول في هذه الكلمة: العلم حاكم والمال محكوم عليه. من الذي يسير الآخر؟ العلم يسير المال، أو المال يسير العلم؟ الموجود في الأذهان أن المال هو الذي يسير العلم، ولكن عليا صلوات الله عليه يقول: العلم حاكم والمال محكوم عليه. الكلمة الثانية رواية مروية على ما ببالي عن الإمام الصادق صلوات الله عليه. الإمام يقول في هذه الكلمة: الملوك حكام على الناس، والناس حكام، والعلماء حكام على الملوك. الملك هو الذي يحكم، أو العالم هو الذي يحكم، العلماء حكام على الملوك. هذا واضح. إذا نريد أن نقرب هذا الحديث الشريف بكلمة مختصرة: الملك كيف يتحرك في أي بلد من البلاد؟ الملك إنما يتحرك وفق رؤية معينة. من الذي يعطي هذه الرؤية؟ العالم. الآن في الغرب لابد قارين، أكو هنالك مراكز للدراسات الاستراتيجية، ومع الأسف أن كثير من هذه المراكز يوجهها اليهود المعتدون. هؤلاء يقدمون دراسات جاهزة للحكام الغربيين، والحكام الغربيين في كثير من الأحيان يعتمدون على هذه الرؤى وهذه الدراسات. فالملك يحتاج إلى الرؤية، وهذه الرؤية هي التي يعطيها العالم. هاتان كلمتان تبينان قيمة العلم ودور العلم في الحياة. هنالك علمان يجب أن نهتم بهما أكثر. العلم الأول علم الفقه. علم الفقه بمعناه الواسع لا بمعناه الضيق المتداول. ما هو علم الفقه؟ الشاعر يقول: موضوعه فعل مكلفين، غايته الفوز بعليين. في المنظومة المعروفة فعل المكلف، هذا موضوع علم الفقه، وفعل المكلف عنوان يستوعب الحياة طولا وعرض. فعل المكلف يبدأ مما قبل الولادة ويمتد إلى ما بعد الموت، هذا طولا. وعرضا يستوعب الحياة كلها، كل فعل يصدر من المكلف. علم الفقه يوجه هذا الفعل، هذا هو المعنى الحقيقي لعلم الفقه، والمعنى الواسع لعلم الفقه. يجب أن نهتم بعلم الفقه بهذا المعنى الوسيع. هذا المعنى الوسيع يشمل الفرد، يشمل المجتمع، يشمل السياسة، يشمل الاقتصاد، يشمل الاجتماع، يشمل علم النفس. أي ظاهرة في الحياة لها تعلق بفعل المكلف، علم الفقه يرتبط بها. علم الفقه يحتاج إلى عناية. صاحب الجواهر رحمه الله 40 عام من عمره أو أكثر أو أقل صرفها لكتابة الجواهر. يعني الفقه بحر. الوالد رحمه الله كان يقول الجواهر يحتوي على حوالي 250,000 فرع فقهي. هذا البحر الذي له بداية ولا توجد له نهاية. أحد العلماء كان يقول، أحد العلماء الكبار كان يقول: إحنا ركضنا طول عمرنا ركض ولم نصل إلى شيء. الذين لا يركضون إلى أين يصلون؟ علم الفقه مو علم هي. العلم يقول: أعطني كلك أعطك بعضي. هذا هو العلم الأول الذي يحتاج إلى عنايتنا واهتمامنا وأن نصرف أوقاتنا فيه. علم الفقه يحتاج إليه الطالب المبتدي ويحتاج إليه مرجع التقليد. السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه، المرجع المعروف اللي كان في مدينة قوم، في بعض الليالي كان يقف ويطالع حتى لا يأخذ نوم، يقف ويطالع، وفجأة يجد أن المؤذن أذن أذان الفجر. الله، علم الفقه يحتاج هالشكل رجال. صاحب العبقات ولو هذا في مجال آخر كان يقف ويطالع إلى أن يتعب. إحنا هذه الآثار التي نراها وراها جهود عظيمة ضخمة، معاناة. لا تظنوا أنه هؤلاء ما كانت عندهم معاناة. كان يقف يطالع إلى أن يتعب. ثم يقعد يطالع إلى أن يتعب، ثم ينام على أحد الجنبين ويطالع إلى أن يتعب، ينقلب إلى الجنب الآخر ويطالع إلى أن يتعب، ينام على ظهره ويطالع إلى أن يتعب، ثم كان قد شد من السقف حبال خيوط بطريقة معينة، كان يعلق الكتب فيها لأن إيده بعد ما كانت عدها قدرة تمسك بالكتاب، ويطالع إلى أن يتعب. هذه المعاناة وراء العبقات، تلك المعاناة وراء الجواهر، تلك المعاناة وراء كتاب الغدير، وراءها معاناة. أحد العلماء يقولون شاف ابنه يريد أن ينام، قال له: ما هكذا ينام العلماء؟ قال: وكيف ينام العالم؟ قال: هكذا. وضع كتابه أو دفتره أو قلمه، ثم أغفى قليلا لحظات أو دقائق، ثم استيقظ، قال: هكذا ينام العالم. الجواهر الآن اللي يحكم الحوزات العلمية من 200 عام إلى هذا اليوم ما نشأ من فراغ، وراءه مثل هذه الجهود. إذن العلم الأول الذي يجب أن نهتم به ونركض ونركض إلى 80 عام، علم الفقه. العلم الثاني علم العقائد اللي يقال له علم الكلام. علم العقائد علم مهم جدا، لأن العقيدة تمثل البنية التحتية اللي تبنى عليها جميع البنى الفوقية، وبالذات في هذا العهد الآن في عهد العولمة، الأديان والأفكار والمذاهب والنظريات كلها موجودة في غرفة ولدكم وصديقكم، حدود بعد ماكو. من الذي يتمكن أن يقف؟ من الذي يتمكن أن يقاوم؟ من الذي يتمكن أن يميز الصحيح من الباطل والحقيقة من الزيف؟ العالم. علم العقائد، طبعا علم العقائد مو على منهج اليونان وطريقة الحلول والاتحاد ووحدة الموجود وما أشبه ذلك، لا، علم العقائد على منهج أهل البيت صلوات الله عليه. هذان العلمان، علم الكلام القديم، علم الكلام الجديد. الآن علم الكلام الجديد موجود ويتموج إلى بلادنا من بلاد الغرب، هذا يحتاج إلى ركض على قول ذلك العالم، ويحتاج إلى جهد، ويحتاج إلى عناية، ويحتاج إلى بذل الوقت. هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية الأخلاق. الأخلاق اللي تطلب منا تختلف عن الأخلاق اللي تطلب من عامة الناس. كل فرد يجب أن يكون متخلق، ولكن المطلوب منا مستوى آخر من الأخلاق. الناس ينظرون إلينا بعنوان أننا ممثلون للنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. بعنوان أننا ممثلون للأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم. احنا ما عندنا شخصية حقيقية فقط مثل بقية الافراد، احنا عندنا شخصية حقيقية وشخصية حقوقية. الشخصية الحقوقية مذكورة في القرآن الكريم. الله تعالى يخاطب زوجات النبي صلى الله عليه وآله يقول لهن: من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. زوجة النبي مو مثل امرأة عادية، عملها سلوكها له إشعاع اجتماعي. احنا كل خطوة من خطواتنا، كل كلمة من كلماتنا، كل عمل من أعمالنا إلى إشعاع. فإحنا يجب أن نحاول أن نكون تجسيدا مصغرا لأخلاق النبي الأعمال والأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. مقدمة هذا أن نطالع حياة النبي والأئمة الطاهرين. هواية أكو فرق بين فرد يطالع تاريخ النبي والأئمة وواحد ما يطالع. إحنا الآن نعيش في مجتمع في كثير من جوانبه يغلب عليه الفساد، لنتلقى الأخلاق من المجتمع. المجتمع ليكون ملاك إلنا ومقياس إلنا. إحنا يجب مباشرة نتصل بالمنبع، نشوف كيف كان يعيشون. إحنا أحيانا نكون لنفسنا إطار معين وأفكار معينة ومنهج معين في العمل والحركة. يجب أن نطبق ذلك على حياة النبي الأعظم والأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم. هاي القضية قضية ترتبط نوع من الارتباط ببحثنا. كان عالم من علماء مشهد أحد أحفاده نقل لي هذه القضية، قال هذا كل يوم قبل ما يطلع من البيت كان يفتح كتاب من كتب الأخبار، كافي مثلا بحار، ويطالع مقدار صفحة صفحتين أكثر ثم يطلع. فكان يقال له: لماذا تفعل هذا العمل؟ كان يقول هذا العالم، وهذه التفاتة لطيفة، كان يقول: أهل البيت موالينا ونحن عبيدهم، عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق. نقرأ. العبد قديما كان أكو الموالي والعبيد. العبد أو الخادم أو المستأجر أول الصبح يجي عند مولاه يقول: أيها المولى، ماذا تريد مني في هذا اليوم؟ الخدم ما يفعلون ذلك في البيوت. المولى يقول له: اعمل كذا وكذا. أنم أول الصبح وقبل ما أطلع من البيت أذهب إلى موالي الحقيقيين وأقول لهم: ماذا تريدون مني؟ أقرأ أحاديثهم، أقرأ أخبارهم، قراءة أحاديث أهل البيت، قراءة تاريخ أهل البيت جدا مؤثر. أكو فرق عظيم بين من يعيش تلك الأجواء ومن لا يعيش تلك الأجواء. هذه الكلمة الثانية، الأخلاق في مستواها الثاني مو في مستواها الأول المطلوب من كل أحد. الكلمة الثالثة ترتبط بالمجتمع، وهذه الكلمة إيجاد البديل. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، شجرة واحدة محظورة، والبديل وكلا منها رغدا حيث شئتما. الحياة ما تمشي بمنطق لا، وإنما تمشي بمنطق لا وبمنطق نعم. هنالك حديث لطيف يقول: نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال. أكو منطقة محظورة، ولكن في قبالها أكو مناطق غير محظورة. إحنا لا نكتفي أن نقول للمجتمع لا، منطق لا لا ينفع أو قليل الجدوى، ما هو البديل؟ يجب أن نحاول أن نصنع البديل. أحد العلماء كان ينقل هذه الرواية، كان يقول النبي صلى الله عليه وآله دخل، لاحظوا هذه العناية حتى بهذه الجزئيات، النبي أي شاب كان يشوفه، كثير من الشباب كان يقول له: هل أنت متزوج؟ نحن نقول للشباب: لا تذهبوا وراء الانحراف. ما هو البديل؟ النبي صلى الله عليه وآله كان يساعد الشباب على زواجه، وإذا ما كان عنده كان يواعدهم: تعالوا في موسم جذاذ التمر، ذاك الوقت أساعدكم. كان يساعدهم. ينقل هذا العالم أنه دخل النبي صلى الله عليه وآله في بيت، في دار، فوجد فيها ديكا، فقال لصاحب البيت: هل اتخذت له أهلا؟ العناية إلى هذا الحد، حتى بالحيوان، فكيف بالإنسان؟ أمير المؤمنين صلوات الله عليه كما في كتب التاريخ بنى دكاكين للناس في الكوفة ووزعها عليهم مجانا، هذا بديل. نحن يجب علينا أن نحاول صنع البديل في جميع المجالات، وإلا التيارات المنحرفة، التيارات المرتبطة بالكفار تأخذ شبابنا بعيدا، يأتون يملؤون هذه الحاجات، يملؤون هذه الفراغات ويأخذونها. الآن أكو عاطفة دينية، ولكن العاطفة الدينية لا تبقى إلى النهاية، الحالة العاطفية ما تبقى. العلم أولا والأخلاق ثانيا وصنع البديل ثالثا. أختم هذا الحديث بكلمة، وهذه الكلمة إحنا يجب أن نعرف، إحنا طلاب العلوم الدينية، أن الحياة لا تسيرها فقط المعادلات الطبيعية، أكو وراء المعادلات الطبيعية معادلات غيبية. الله تعالى في القرآن الكريم يقول: وقالت اليهود يد الله مغلولة. اليهود شنو كانوا يقولون؟ اليهود كان منطقهم: الله خلق الكون وبناه على نظام العلل والمعلولات، هذا الكون بعد يمشي مثل ماكينة تشغلونها، هاي الماكينة تمشي، والله بعد ما إلى دور. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. أكو هنالك نظام العلل والمعلولات، ولكن هنالك إرادة إلهية حاكمة على نظام العلل والمعلولات. إحنا لا نفكر فقط بمنطق المقدمات والنتائج. القضايا الغيبية مؤثرة جدا. هذه القضية تنقل عن أحد تلاميذ الشيخ الأعظم، كان يحضر بحث الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، ما كان يستوعب ما يقوله الشيخ، فذهب والتجأ إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه. هاي نعمة عظمى أنتم الآن منعمين بها، جوار سيد الشهداء، جوار أمير المؤمنين، جوار الأئمة الطاهرين، هواية شغل يجي منهم، يجب أن نلجأ إليهم، أن نطلب منهم، أن نلح عليهم. فلجأ إلى الإمام وتوسل بالإمام وألح على الإمام. في عالم الرؤيا شاف الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فقرأ في أذنه البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. استيقظ من المنام، اجى إلى بحث الشيخ الأنصاري، شاف يستوعب كل ما يقوله الشيخ. بعد يوم يومين مثلا بدأ يشكل على الشيخ، إشكال يناقش الشيخ مناقشات قوية. في يوم من الأيام كأنه أكثر من المناقشة، فالشيخ الأنصاري مر عليه وهمس في أذنه: الذي قرأ في أذنك بسم الله الرحمن الرحيم قرأ في أذني إلى ولا الضالين. الشيخ الأنصاري من هو؟ رجل من قرية في إيران، لعلها قرية ذاك الوقت صغيرة، طالب عادي لا يعرفه أحد، وإذا به يأتي ويتحول إلى الشيخ الأعظم. هذه لا يمكن أن تفسر بمعادلة طبيعية، هذه تفسر بالعناية الإلهية. وهنالك قضية أخرى أيضا مذكورة في الكتب، قضية صاحب الرياض. معروف أنه عندما وصل إلى مباحث القبلة في رياض، الرياض من الكتب المتقنة، وصاحب الجواهر كان يقول: لو كنت أعلم أن جواهري يكون له هذا الانتشار لكتبته على منهج الرياض، كتاب متقن قوي. وصل إلى مباحث القبلة، ما قاري في علم الفلك، اللي ما قاري علم الفلك ويوصل إلى مباحث القبلة يتورط ما يفهم. كان عنده تلميذ من تلاميذه يعرف علم الفلك، قال له: تعال وعلمني هذا العلم. قال: شيخنا أو سيدنا سيد علي الطباطبائي، مثل ما إحنا نتأبط كتابنا ونأتي إلى بيتكم ونجلس بين أيديكم ونتعلم منكم علم الفقه، أنت إذا تريد تتعلم علم الفلك تأبط الكتاب وتعال إلى بيتي واجلس بين يدي حتى أعلمك. صاحب الرياض قال: أنا ما عندي مانع من ذلك، ولكن أنا رجل مشهور، عندما أجي إلى بيته يوقفوني بالطريق، واحد يجي يسألني مسألة كذا، فيروح علي البحث، ما أقدر. المشهورين ما يتمكنوا. قال لا، تريد تعال إلى بيتي، ما تريد ماكو علم الفلك. صاحب الرياض التجأ إلى سيد الشهداء صلوات الله عليه وقال أريد منك هذا العلم وأفيض عليه علم الفلك. اللهم صل على محمد. وأحد العلماء كان يقول من أتقن ما كتب في مباحث القبلة كتاب الرياض، مباحث القبلة، عطاء الإمام الحسين صلوات الله عليه. علم الوهب، عندنا علم الكسب وعلم الوهب، شتان ما بينهما. احنا يجب ان نفكر في هذه المعادلات الغيبية، نطلب منهم. التقوى جدا مؤثرة في التقدم العلمي والعملي والبركة. شكوت الى وكيع او وكيع سوء حفظي أو حظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وعلله بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتاه عاصي. صلاة الليل جدا مؤثرة، نافلة الليل، واحد اللي يقوم في جوف الليل ويدعو الله ويتضرع إلى الله. واحد من العلماء كان يقول حتى فرعون عندما التجأ إلى الله، الله استجاب له. موسى قال لله تعالى كيف جرني؟ قال هذا البارحة من الليل إلى الصباح وضع الأغلال في يديه وفي عنقه وبكى، جاي إلى الله دا يبكي، مثل واحد يجيكم دا يبكي. كيف تردون؟ إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. واحد اللي يقوم نصف الليل قريب الفجر خاضعا خاشعا باكيا، واحد ينام من أول الليل إلى 10 دقائق قبل طلوع الشمس، هل هما سيان عند الله؟ معقول؟ الله يطرح البركة في ذلك. أكو بعض الأفراد حياتهم مباركة، بركة أكو في حياتهم، هذه ترتبط بعوامل غيبية. بر الوالدين، واحد عنده أم كبيرة طاعنة في العمر، يقول أنا مشغول بطلب العلم. مو كل الطلب، البر بهذه الأم، دعاء هذه الأم، دعاء الأب. عدكم عم طاعنة في العمر، لا تنفعكم لا في دين ولا في دنيا، واحد يروح عدها يشوف وقت دايت له. البر بهذه العمة، البر بهذه الخالة، البر بالأقرباء، صلة الأرحام، الرحمة على عباد الله، هذه كلها مؤثرة في وجود البركة في حياة طالب العلم. إحنا يجب أن لا نبني الالتجاء إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجا، الطلب من الإمام، إمام زماننا، الإمام الحي الحاضر الناظر. الله تعالى يقول فاذكروني أذكركم. إذا ذكرنا الإمام الحجة صلوات الله عليه، الإمام الحجة أيضا يذكرنا. كثير من العلماء أخذوا أشياء من المؤمنين، أشياء كبيرة ببركة الالتجاء إلى الإمام الحجة والتوسل بالإمام الحجة وذكر الإمام الحجة والدعاء للإمام الحجة. في كل قنوت ينبغي أن نذكر الإمام الحجة. العلامة الحلي قضيته مع الإمام الحجة معروفة، بحر العلوم قضاياه مع الإمام الحجة معروفة، وغيرهم وغيرهم. هذه القضايا الغيبية يجب أن تكون في أولوياتنا. نحاول أن نمشي في طريق العلل والمعلولات والمقدمات والنتائج والأسباب الطبيعية، ولكن يجب أن يكون في أول أولوياتنا المعادلات الغيبية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. وأن يكشف هذه الغمة عن المؤمنين في العراق، في لبنان، في بقية البلاد. إن شاء الله كما انتهت المحنة الأولى، إن شاء الله بلطف الله بعناية أهل البيت، هذه المحنة الثانية أيضا تنتهي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.